بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم أخوانا. أحب أنوه أنه اللي عنده اتصال، عنده استفسار، عنده مسألة شرعية، بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. إلى أن تأتي اتصالاتكم، عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة الماضية، إن شاء الله سأشرح في الجواب عنها إلى أن تأتي اتصالاتكم. الأخوة أم محمد من بغداد عندها سؤالان. نقول سؤال أول، أنا من مقلدي سماحة السيد السيستاني دام ظله، وما حكم التاتو؟ بالنسبة للتاتو في حد ذاته جائز، ولكن إذا اعتبر أو العرف اعتبر زينة، فالواجب على المرأة أنه تغطيه عن غير المحارم، يعني عن الرجال الأجانب تغطيه إذا العرف يعتبر التاتو زينة. أما هو بالنسبة لفعل الزينة، فعل التاتو، التاتو فعله بحد ذاته ما في إشكال، فقط إذا كان العرف يعتبر زينة على المرأة أنه أتغطيه عن الرجال الأجانب. عندنا اتصال الأخ حسين من بغداد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، تفضل. عندي مرات يعني أصير زاد التبول، يعني تصير بالقطرات أو يجي يعني بزيادة، فما أعرف يعني ما الحكومة شنو تنزل، شنو القطرات، شنو القطرات بول يعني، يعني أو ما شابه يعني. أنت تسوي الخرطات التسعة؟ لا لا، ما تسوي الخرطات التسعة؟ لا لا. نعم. وسؤال الأخ، ألو، بلي، سؤال الأخ دامك في سيدنا، تفضل. يعني على صلة الرحم، يعني مثلا مين هم يعني القريبين أكثر، في علينا أو هيك، يعني يعني واجب علينا مواصلتهم. نعم. أكرم من بغداد، السلام عليكم أكرم. السلام عليكم سيد، شلونك؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. حياك بكم الله عليك سيدنا. الحين على مود الطلاق الله ما في الذمة، ما أقضيها يعني. بلي، شبيها صلاة غرامة في الذمة، يعني طلب في الذمة على الصلاة مطلوب. نعم مطلوب. يعني بضك على الثالثة الرابعة السبحانيات تكفي، مرة واحدة أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تقضى عن نفسك أنت لو عن نفسك لو عن الآخر؟ لا لا، عن نفسي، عن نفسي. والسؤال الثاني، الحكم البنية قد توجب عليها الصلاة، قد عمرها يعني يوجب عليها الصلاة؟ الأخت مها من بغداد، السلام عليكم أخت مها. أخت مها، أخت مها تفضل، عدد سؤال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أخت مها، تفضلي. أخت مها تسمعيني؟ انقطع. أبو حسن من البصرة، السلام عليكم أبو حسن. ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو حسن. الله يخليك سيدنا. سيدنا السؤال الأول بلي زحمة عليك، تفضل. تفسير للمسألة 799 في منهاج الصالحين السيد السيستاني رحمة الله عليك. شنو يقول المسألة؟ يقول إذا انفرد بعض المأمومين أو انتهت صلاته كما لو كان صلاته قصرا وبقى في مكانه، فقد انفرد من يتصل به إلا إذا عاد إلى الجماعة بلا فصل. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني يقول أبو حسن، هذا بالنسبة للشرح، إن شاء الله بعد البرنامج اتصل. السؤال الآخر، السؤال الآخر سيدنا، إذا كان مسافر، يعني إذا كان واحد من أحد الأصدقاء يعني بين بيتهم وطنه وبين مسافة العمل ماله، تقريبا 43 كيلو 43 كيلو. هنا السؤال إذا سافر خارج هذه المنطقة إذا مثل مثلا راح نجد راح كرمنا راح غير منطقة إذا كانت 43 كيلو يعني منطقة عن عمل يومية يسافر 43 كيلو نعم هذا الأيام. إذا سافر خارج بلده هنا شو يسوي؟ يقصر يتم يجمع. والسلام عليكم ورحمة الله. أبو زهراء من البصرة السلام عليكم أبو زهراء. وعليكم السلام مولاي. تفضل أبو زهراء. مولاي بس سؤال. نعم. وعليكم السلام مولاي. نعم. مولاي شكرا إذا أروح للتوالي كمرار يعني أخرج تقرفات. نعم. وبعض يعني أخي وكل البراهم جاي يعني يجب عليهم شكرا من البول يعني شنو يحكمه يعني بول متأكد بول ينزل بعد الخرطات؟ نعم يعني حس يعني ينزل يعني برا خرطات يعني ينزل يعني عد ما أطلع يعني تكرم مثلا من التواليت وقت نعم واضح تكرم يعني نطلع من التواليت مبل. أكو سؤال آخر؟ ومعكم صراحة أنا موظف يعني أداوم بديالة أنا اللي بالبصرة وداوم بديالة نعم إيه أنا صار تقريبا ما يقارب 12 سنة نعم 12 سنة في ديالة دوامي تقريبا يعني أكثر تقريبا فوق الست سنوات يعني أكثر تقريبا ست سنوات أنا دوام هناك 10 دوامي نعم نعم. سؤال آخر أكو عادل حسين من البصرة السلام عليكم عبد الحسين من البصرة السلام عليكم عبد الحسين السلام عليكم مولاي الله يرحم والديك حياكم الله تفضل سيدنا اكتسرت غسلي يوم الجمعة نعم ولقيت برجلي آثار علج هذا ما كل النايلون لازق يعني نعم زين هذا يكون الغسل باطل يعني الصلاة من بعد الغسل هذا أعيدها لو شلون هذا إذا كان إذا كنت ما أدري بي دريت بي يعني من بعد الغسل هذا سؤال وإذا كنت أعلم بي قبل الغسل شنو حكم الصلاة وشنو حكم الغسل نعم أبو أحمد من ميسان السلام عليكم أبو أحمد السلام عليكم شلونكم حياكم الله تفضل أبو أحمد رحم الله والديكم أنا سؤالي بخصوص يعني مدى الاقتراب من الزوجة أثناء الحيض شنو بالضبط يعني حدود التحريم إذا أمكن مع السؤال سيدنا نعم شكرا سيدنا نعم اتصال آخر الأخت أم فاطمة من النجف السلام عليكم فاطمة عليكم السلام سيدي حياكم الله أم فاطمة تفضل عندي سؤال نعم تفضلي أنا اشتريت بيت من 2009 بس لسه ما خمسته يعني ما أعرف قد الخمس شنو اشتريته بيت سكنتوا بيه للسكن لا ما سكننا بيه يعني أفت يعني سمتين أجلت وراء أفت متروك يعني نعم واضح سؤال آخر شكرا سيد الأخ محمد من ديالة السلام عليكم عليكم السلام عيوني تفضل محمد بس عندي سؤال يا سيد عيوني بعزهان تفضل أنا كنت عايش من أنا صغير عمري 10 سنوات. نعم. سكنت لخالي. بلي. خالي عادي كبير بالعمر. نعم. تزوج عمتي وعمتي الله يرحمها توفت 93. نعم. وظلت ثانية بقيت عنده خلفة ما عنده خلفة فشلون أنا يعني خلوني يومهم كابينهم هذي. نعم. فجية ثانية كنا قاعدين بقرية تحولنا أمهن البيت اللي تعرف يعني ما ضربت مرة بالجيت بس ثانية تحولنا البيت اللي بنينا غرفة وقعدنا نعم وهو توفى الله يرحمه والديه في 2010 سؤال محمد سؤالك شنو سؤالك جاء سؤالي مو أنا يعني هو عنده قطعة مال أرض يعني شلون نقول عنده عقد مال أرض يعني أرض زراعية. نعم. يعني صير هو توفى الله يرحمه من 2010. نعم. وأني تربيت ورباني مثل ما يقول عمر 8 سنوات ورباني هو أنا عمري 40 سنة. فهاي الأرض يصير أنا تورثها. عنده هو أولاد؟ ها؟ عنده أولاد أخوة عنده؟ لا ما عنده أولاد. أقرب واحد عنده لا أخوة ولا أخوات. أقرب واحد ياهو إله؟ أقرب واحد هو أنا كنت تاني. يعني لا أخوة ولا أخوات ولا أولاد أخ؟ لا لا بس عنده بنات أخو ولد أخت أخوات عنده آه. اثنين توفى من زمان يعني عنده لسه أولاد. عنده أولاد أخت مو؟ نعم. زينب من الديوانية السلام عليكم زينب. أم محمد من السماوة السلام عليكم أم محمد. عليكم السلام بعد عمري غافي. تفضلي أم محمد. مرة خفتك. تفضلي. هاي بنتي بالخارج. نعم. أعطتني 150 أعطتني 150 ألف قالت لي تشغل لي أيتام اثنين بالحشيش الشعبي. نعم. أي وما لقيت لقيت اليوم نازلين علينا سألت لأنهم مطينهم راتب وأكو واحد مو حاشي الشعبي مسجون وميت بالسجن وذول عدة أيتام اثنين جوعانين وطيتهم يصير لو أخسرهم. هو هذا شنو الحشد الشعبي قال أذن عفوا خمس هذا؟ لا مو خمس. نعم. إنت يلا قاتي إنت شوفي لي حاشي الشعبي شوية عندها علم وهي بلي إي وانا ظليت اشك هسه اقول هي وصلتني هيكي وذولا فجعاني ايتام ميت بالسجن ابوهم وجوعاني لا راتب لا هاي اطيت منهم. واضح ان شاء الله واضح. ابو زينب من ايران السلام عليكم. ابو زينب للاسف انقطع ابو زينب من ايران. نعم. عندنا سؤال ثاني الأخت أم محمد من بغداد من الحلقة السابقة تقول أم زوجي تصلي لزوجها من جلوس يعني تبرع العاجز اللي ما يقدر يقوم كأنه يصلي من جلوس تبرع العاجل قضاء عن ذمة شخص متوفي هذا في إشكال هذا في إشكال فالأحوط لزوما أنه ما يجتزي به فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط أنه ما يجتزي بهذه الصلاة تبرع بالصلاة من جلوس عن شخص متوفى. عقيل من بغداد السلام عليكم أخ عقيل. السلام ورحمة الله شيخنا. حياكم الله أهلا وسهلا. تفضل عقيل من بغداد. تفضل عقيل تفضل. السلام ورحمة الله سيدنا على مود ال نعم لا تفضلك على مود الوضوء مر سيد. نعم شبيه الوضوء مرات مثلا واحد يتوضع نعم يصير مثلا غيبة هل يبطل الوضوء؟ واحد يتوضع من يتوضع ومثلا يسمع على مثلا واحد غيبة هل مثلا يصير يبطل الوضوء؟ نعم. سرور من النجف السلام عليكم سرور. حياكم الله. تفضلي سرور. مسؤال سيدي. تفضلي مسؤال أول معكم الشيخ ما بينك ثاني والثالثة نعم سؤال آخر. سؤال الثاني بالنسبة للأخوة والأصدقائي عن الضعف أو عن المزاح يشون لما يشون شلون عفوا السؤال الثاني شنو؟ بالنسبة للأخوة أو السلطان إذا ضربوا يعني بالمجرح يجوز لو يجوز ضربوا شنو بمن؟ يعني عرفت في بين أصلا آه. بالنسبة للسؤال الأول الشك ما بين الثاني والثالث بصلاة المغرب لو بالرباعية الثانية شكرا جزيلا. عندنا أبو علي من ذي قار يقول والدي متوفى وكان عنده بيت باسمه واشترى قطعة أخرى وسحب عليها عقاري وحول البيت باسم أخوه، هل يجوز له أن يأخذ هذا البيت إذا كان واهبة إلى هبة وهاي الهبة يشترط فيها القبض، قبضها الهبة هذا البيت قبضها نعم يكون ملك إلى، أما إذا فقط سجل باسمه من دون أن يوهب ويقبضه فهذا ما يعتبر ملك إلى. سؤال آخر عندنا اتصال. أبو حسن من بغداد، السلام عليكم أبو حسن. السلام عليكم سيدنا الجليل. تفضل أبو حسن. الله يعرف سيدنا حبيبي. حياكم الله أبو حسن تفضل. الله يحفظك. شهيد سعاد بالنسبة لي قاعد برد الزيت. نعم. ورد. فالورد اشتريته من الإخوان، الحفظ مع الإخوان اشتريته. نعم. واحد من الإخوان الآن بالنسبة لهذا الورد مكاتب مكاتب محتاجة أو الشراء ويا إخواني. واحد من الاخوان قلب عليه قلب عليه وانا مصر 17 مليون ونص باقينا مليون ونص يقول لا اريد على الشهر الجديد. اي نعم نعم واكو شهود ومكاتب دراسه قلب عليه يقول على الشهر الجديد نعم بعد اريد 12 مليون ونص. اريد الجواب من عندك سيدنا. انت اتفقت على ايش قد سعر المبلغ؟ كان 20 مليون سيدنا. اتفقتوا على 20؟ اتفقتوا على 20؟ نعم. ايش قد يريد هسه؟ وصل 19 مليون باقي 2 ونص وديت للإدارة تزحن عليه. شو يريد ايش قد بعد؟ يقول له السعر اليوم يريد 12 مليون ونص مو 2 ونص. يعني ايش قد المجموع يريد؟ يريد 30 مليون. احسب عليك إيجار إذا ما تزيد يعني. زين هو ايش قد عفوا قيمة البيت ايش قد تسوى حصته هو؟ انت اشتريته من عنده ب20 ايش قد تسوى هي بالسوق؟ هي بالسوق ايش قد تسوى؟ 28 لا هو يدري انه قيمتها 28 ونزل لك السعر لو ما يدري؟ نعم نعم يدري كل زيارة اخواني واخواتي قاعدين. نعم نعم الله يحفظك سيدنا. محمد بن البصرة يقول أنا في زمن النظام السابق زورت جنسيتين، ما حكم ما استلمت أثناء هذه الفترة؟ أنت استلمت زيادة يعني أنت حصة الحق من حقك حصة تستلم، استلمت اثنين، هاي الثانية اللي استلمتها أنت استلمتها بشكل غير مشروع نتيجة يعني لإخراج هوية أحوال شخصية ثانية، فكل ما استلمت هذا إذا قدرت ترجع الجهة اللي استلمت من عنده رجع، وإذا ما قدرت تصدق به على الفقراء باعتبار أن هذا مجهول المالك. عندنا اتصال. حمد من ذي قار، السلام عليكم حمد. عليكم السلام. حياكم الله أهلا وسهلا. أنا عندي سيارة خاصة لي الموظف وأداهم بها يعني خاصة لي ونزيت مالكي بأثناء الطريق هذا بعض الركاب يعني سعودين وياي يطرن إجور هنا عليها خمس على السيارة ما خمس يعني خاصة لي هنا عليها مثلا يجب الخمس إذا أخذ السيارة من أنت يعني تستعملها تستعملها في المؤونة بمقدار مؤتد به على هي مع الدوام وديها يعني يعني تستعمل استعمال خاصة لي ولدي. نعم. أنا ما أشتغل بي عبري. نعم. بس أثناء الطريق يصعدون بعض الركاب يطون من الإجور أنا ما أشتغل فأنا مرات ما أخذ من عجم يعني أتجنب أبو خاف السير عليها خمس إلا عادي أجيب عليها خمس ولا واضح. شكرا جزيلا. أم محمد من بغداد، السلام عليكم. أم محمد السلام عليكم ورحمة سيدنا السلام حياكم الله أهلا وسهلا بك. أهلا ومرحبا حياكم الله. سيدنا أنا عندي ابني متزوج وعنده 3 جهال. نعم. وهو قاعد يسمعني وقاعد يمي. نعم. واريد من الله ومنك النصيحة. جبت عمرها 15 سنة ويحب له وحدة. والوحدة 24 ساعة التليفون بيده وما يجوز منه. بحيث بنته نزلت تبكي قالت لي بيبي هو ما يقدر بقراية والكتابة. تعال بيبي اقرأ الرسائل مال هاي البنية. نعم. نعم. أبو أحمد من ذي قار. السلام عليكم أبو أحمد. عليكم السلام سيدنا. شلون سيدنا؟ حياكم الله. أهلا وسهلا بكم سيدنا. أنا عندي أولاد أختي أبوهم شهيد. نعم. ودول يعطيهم يعني حالتهم المادية زينة كل زينة. نعم. حالتهم المادية أكو ناس مستحقين هم يتعلم دراس تعبان في الموضوع فلن هو المستحق أكثر. شنو يعني مستحق تطيب خمس؟ إيه لا أعطيهم يعني صدقة يعني صدقة لهم مثلا صدقة لو لو حقوق شرعية خمس وزكاة. لا لا صدقة. نعم. حسين من بغداد. السلام عليكم حسين. سيد السلام عليكم ورحمة عليكم الله. عليكم السلام. تفضل حسين. سيد أنا قاعد ببيت بأرض تجاوز. نعم. والأرض مشيتها على شكل بيت ومكيش والحمد لله من فضل الله. شنو حكم صلاة هذه وواجب علينا الخمس مالته والبناء والأرض؟ نعم. أكو سؤال آخر؟ أشكرك سيدنا. حياكم الله. أهلا وسهلا. أبو محمد من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل أبو محمد. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم سيدنا. عندي خدمة جهادية. الله يبارك. الخدمة الجهادية يعني بعض. نعم. بعض الفعاليات البسيطة بزمن نظام السابق. نعم. في عسود الخدمة الجهادية وكنت فسألت قالوا. نعم. قالوا لي سألت بها شرعا قالوا ما يحقنك هذا. نعم. فسلمت بالأمر وانتهت في الشغلة. نعم. فأنا يعني شرعا حرام قانونا حلال. نعم. فأدي ابن خالي استشهد بزمن نظام السابق. نعم. وقال لك خدمة. نعم. والخدمة هذه اللي حق بيها شرعا بس قانونا ما فيه لأن اختلاف بين أبو خالي وأبو والدي. نعم. وأنا اتفاعنا اثنين علي يعني ما حصلت لا من هاي نتيجة ولا من هاي نتيجة. بل نعم. واضح إن شاء الله. واضح. الأخ عباس من واسط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله مولاي. شلونك مولاي؟ حياكم الله. أهلا وسهلا عباس. تفضل مولاي. اشتريت سيارة. نعم. سيارة فلوسها مخمسة يعني سابقا السنة المغش. نعم. أنا هسا سيارة اشتريت يعني رأس السنة الخمسية الشهر الثاني هذا يجي. نعم. يعني شلون هاي أخمسة ما أخمسة سيارة؟ واضح. اي مولاي. ام محمد من النجف. السلام عليكم ام محمد. الله يسلمك. رحم الله والديك. تفضل ام محمد. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام. حياكم الله ام محمد. تفضلي. انا من عمري 12 سنة. نعم. عمري 12 سنة سيدي. خدمت من عمر 12 سنة. نعم. فبعدين يعني أنا أكل يعني أصوما قدام أهلي وهذا بس كنت شوية أكل يعني. نعم. نعم. واضح. أنا كنت أعمل مني نسيت أسوي يعني. ما عندي 3 سنين 4 سنين ضليت 5 سنين ما عندي كيف أسأل شوكم علي ما أدري. كريم من الديوانية، السلام عليكم أخ كريم. عليكم السلام مولانا، شلونك؟ حياكم الله، تفضل. حياك الله مولانا. مولانا أنا أشتغل طرق خارجية عند سيارة. نعم. وتعرف الظروف يعني شوية تعبانة. نعم. وصلاة الصير شوية مو مضبوطة يعني، مرات أتأخر، مرات ما لحق عليها، مرات الطريق وضعيته مو زينة، ما أصليها يعني بوقت. يعني شو وقت تصليها؟ والله أصليها يعني ما ألحق يعني، أصليها على ثاني يوم. ثاني يوم؟ أي والله، لأن تبي إحنا نشتغل على طريق الشمال وهاي يعني شغلة السيطرات وهاي وضعية. واضح. رحم الله والديك. حياكم. أبو ياسر من النجف، السلام عليكم أبو ياسر. سلام سيدنا، الله يسعدك. حياكم الله أبو ياسر. الله يحفظك سيدنا مولاي، أنا متابع لها سلتك وأرجو مشاريك الأسئلة أن تدعي لي بالعافية أولا. إن شاء الله صحة وعافية إن شاء الله أبو ياسر. سيدنا أنا جاعد أصلي صلاة الليل وأصلي صلاة ما بذمتي. نعم. في الوقت قبل صلاة الصبح وعندي الله يشير شر عندي، أنا عندي فقرات ضغط على النخاع. أبو ياسر، أبو ياسر تصلي صلاة الليل وتصلي قضاء أيضا؟ وقضاء ما في الذمة، إيه بنفس الوقت قبل صلاة الصبح أقعد ذكلاته وأكمل. بلي. رحت للدكتور لقينا عندي فقرات ضغط على العمود الفقري على النخاع، ما أقدر يعني الدم ما يوصل لرجلي تموت، فقال لي لا تدنك يصير أصلي وأنا من جلوس. هاي سؤال أول. أبو حسين أنت حالتك الصحية يعني ظهرك هذا ورا فترة ورا شهر شهرين يصير زين يعني تتحسن حالتك الصحية؟ لا إلا عملية، والعملية قالت تأخر، هسا قاعد يعطيني علاج على كل 6 أشهر وحدين. نعم. هاي أول سؤال. السؤال الثاني، أنا عندي رأس سنة خمسية. نعم. قاعد أوزع بيها من نهاية السنة. نعم. من نهاية السنة يعني توزع الخمس، توزع الخمس خلال السنة. خلال السنة ايه. نعم. وعندي عندي محافل جراحية تجي. لا هو يعني سؤالك شنو سؤالك؟ سؤالك انا هسا عندي سنة خمسية اكملها من نهاية السنة تجي يعني خلال هاي السنة. نعم واضح هسا. سؤال شنو؟ راح تحل عندي، راح يجيني انا محصول الزراعي. نعم. ويا رأس السنة. نعم. خمسة برأس السنة وهم أكمله طول السنة. نعم. يجي قبل رأس السنة المحصول لورا رأس السنة. لا لا ورا رأس السنة مباشرة يعني يجين بالواحد. شنو هو المحصول؟ شنو المحصول هو؟ شلت ونبيع حوالي لا فلوس. شو وقت رأس سنتك؟ رأس سنتي 8/1 وهو يجين شهر 11 لشهر 12 المحصول الشلبي. رأس سنتك بشهر الثامن؟ أنا هالشهر رأس سنتي 8/1. واضح. يعني أفتحن كلهن أم أقدر مثل أواصل خلال السنة؟ واضح. حسين من كربلاء، السلام عليكم حسين. ألو. تفضل حسين. شلونك سيدنا؟ حياكم الله حسين، اهلا بك. سيدنا انا بس اصلي واصوم الحمد لله وماشي بالطريق العادي، بس انا ما لا لا مخمص ولا يعني 50 سنوات. نعم. بدي اعرف اشكال يعني اشكال. عندك محاصيل زراعية حسين؟ انت فلاح مزارع؟ لا لا ما عندي، بس على الباب يعني مشتري توني، بس يعني مطعربون ما مشتري بعدها مو باسمي. نعم. وعندي عده مشتمل بس ما اقدر اقعد بيه لان انا عندي دوام. نعم. والمشتمل ما اجرى هسه. نعم. ما عندي دوام، دوام شويه بعيد برا مادي وبرا طوي، فما اقدر اعط عائلتي واحد. نعم. بعد عندك اموال لو بس المشتمل؟ لا لا بس المجتمع وهاي الأرض الزراعية توني بعدنا متعربون فيها يعني بعد ما بدأوا هذا الشيء. فلوس ما عندك؟ فلوس عندك حسين؟ عدي شقير عندك؟ بمقارنة تقريبا بين من 16 مليون 10 ملايين. واضح. عندنا محمد من النجف يقول زوجتي حامل وتريد تقضي صيام عن والدها، هي حامل في الشهر الثاني، يجوز إذا ميضرها الصوم يجوز تقضي، إذا يعني حالتها الصحية الصوم ما يأثر عليها ولا يأثر على حملها على جنينها، نعم يجوز لها أنها تقضي عن والدها. الآن أنتقل للإجابة عن أسئلة الحلقة اليوم. عندنا السؤال الأول من الأخ حسين من بغداد. حسين عنده سؤالان، يقول أني يعني ما أسوي الخراطات التسعة تنزل رطوبة، الخراطات التسعة مستحبة، شنو الفائدة من عليها؟ البلل المشتبه الخارج بعد الخراطات التسعة، يعني لو سويت الخرطات التسعة وخرج سائل، خرجت رطوبة من عندك، ما تدري بول مثلا أو مذي مثلا. أن اتصال أبو حبيب من ميسان. السلام عليكم أبو حبيب. عليكم السلام سيدنا العزيز. تفضل أبو حبيب حياكم الله. العفو سيدنا، انا اشتغل على الباب، الله دينت واحد بدور، مدينت بدور ما قبل يسجل الطلب، فرعت على ابوه راجعت ابوه قال يا ابا انا ان شاء الله سجل ثلث مالي اللي يجي الحاصل، وابوه توفى. نعم. واخو الولد بلغهم، انا مرت عليهم هناك ذكر مو ابوه كم بلغهم عليه، قال لا والله احنا ما نسجل، ذاك الولد انهزم قول احنا ما لنا علاقه به، وهو بلغهم قال من ثلث مالي؟ انت ما تطول ولد هذا، هو توفى. نعم. أصلاً ما راجع عليه طن المبلغ الفلوس. لا اللي طلبة شنو إيش بيه انهزم؟ إيه هم أبوه هم الولد يقول إحنا متبرين من يمه، منهزم هو بغير مكان راح، يعني يسوي نصب احتياط. نعم انهزم هسه هو أبوه. هو يقول بعيد عني نحن ما عندنا سيطرة عليه إيه، بس أبوه قال أنا مثل إثماري أنا راح أسدد مثل إثماري. أبوه توفى قبل لا يجي الحاصل توفى. أوصى هو أوصى أولاده؟ أوصى أولاده هم موجودين، فمن توفى رحت لهم أنا والحاصل كان موجود، قال والله احنا ما لنا شغل بذاك، هو قلت له هو وصى كم ما قبل يكون المبلغ. إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. نرجع لسؤال الأخ حسين من بغداد. فائدة الخرطات التسعة، البلل الخارج بعد الخرطات، إذا واحد ما درى أنه هذا بول مثلا لو مذي أو ودي مثلا، فصار عنده شك، إذا مسوي الخرطات يبنى على طهارة هذه الرطوبة، إذا ما مسوي الخرطات وخرجت رطوبة مشتبهة بالبول يبنى على أنه بول، والواجب عليه أنه يطهر الموضع. السؤال الثاني يقول من هم الذي يجب مواصلتهم من الأرحام؟ كل واحد يصدق عليه عرفا من الأرحام فيجب أنه تتواصل وياه، يجب صلته، مثل طبعا من أبرز المصادق الأب والأم والأولاد، الأخوة أولاد الأخوة، الأخوات أولاد الأخوات، وهكذا يعني الأعمام والعمات والخالات والخوال وأولادهم كذلك، فكل واحد يصدق عرفا عليه أنه من الأرحام يجب مواصلته، لكن الأرحام طبعا درجات متفاوتة وممكن في الدرجة واحدة، طبعا يعني المصداق البارز للأرحام هو الأب والأم والأولاد وأولاد الأولاد والأخوة أيضا كذلك والأخوات. أن أكرم من بغداد يقول في حالة قضاء الصلاة عن نفسي هل يجوز التسبيح مرة واحدة التسبيح سواء في الصلاة الأدائية أو من تريد تقضي عن نفسك، التسبيح يجب مرة واحدة، مرة واحدة تكفي. في الثالثة والرابعة التسبيح يكفي مرة واحدة، يعني يكفي أن تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم الفقهاء يحتاطون احتياط استحبابي، يقولون الأحوط استحبابا أنه تأتي بالتسبيحات 3 مرات، كفتوى يفتون أنه مرة واحدة، يحتاطون بعد الفتوى احتياط استحبابي أنه الأحوط استحبابا أن تأتي ب3 تسبيحات. هذا إذا الصلاة عن نفسك أداء أو قضاء، أما إذا تريد تقضي عن شخص آخر بإجارة فتأتي بالمتعارف، المتعارف أنه 3 تسبيحات. أكرم من بغداد عنده سؤال ثاني، يقول كم مرة كم عمر البنت وتجب عليها الصلاة؟ البنت تعتبر مكلفة إذا أكملت 9 سنوات هلالية، يعني بالميلادية تطلع 9 سنوات إلا كم شهر، إلا كم شهر بالهجري إذا تريد تحسبها إكمال 9 سنوات، قبل أن تكمل 9 سنوات ما تعتبر بالغة سن التكليف، فقبل بلوغ سن التكليف لا تجب عليها سائر التكاليف، لا الصلاة ولا الصوم ولا غيرها من العبادات. بعد أن تكمل 9 سنوات هلالية نعم تعتبر مكلفة، يجب عليها أن تصوم وتصلي وتحج وتأتي بسائر التكاليف. أبو حسن من البصرة يقول إذا كانت المسافة بين سكني وعملي 43 كيلو، إذا سافرت خارج إذا سافرت لغير مقر عملي ما حكم الصلاة؟ هاي المسافة مو مسافة امتدادية ل43، مسافة تلفيقية، هاي من تسافر المقر العمل مالتك، مقر عملك إذا تبقى بسنوات طويلة هذا يعتبر مقر عملك، من تسافر له في الطريق صلاتك تمام، في مقر عملك أيضا الصلاة تمام، إذا سافرت إلى مكان آخر ما تعتبر كثير السفر أنت. لماذا؟ لأن سفرك ينقطع بالمرور بالمقر فما تعتبر كثير السفر. لو كانت المسافة امتدادية يعني الذهاب 44 نعم راح أنت تصير كثير السفر. نعم لو كان السفر لمقر العمل هذا، مقر العمل هذا عفوا مكان العمل ما تبقى به فترة طويلة، تبقى به مثلا ب6 أشهر أو سنة تبقى بهذا المكان، مو ما يوصل إلى أنه مقر لك، وإنما 6 أشهر ومثلا أو سنة ويومية مثلا تسافر أو عندك 10 أيام تسافر له، هذا ما يعتبر مقر لك، فنعم تعتبر كثير السفر في هذا المورد. إذن احنا نفرق بين المقر اللي تبقى بسنوات وبين المكان اللي تبقى ب6 أشهر أو تبقى بيه لمدة سنة، يعني ما تصل إلى أنه يصير مقر لك. في المسافة التلفيقية إذا كان مقر لك سنوات تبقى بيه، في المسافة التلفيقية اللي هي 43 ما تعتبر كثير السفر، إذا سافرت لغير مكان تقصر الصلاة. أما إذا 6 أشهر أو سنة تسافر لهذا المكان في كل شهر عندك 10 أيام نعم تعتبر كثير السفر، أينما تسافر تصلي تمام. أما إذا كانت المسافة امتدادية 44 فأكثر فأنت تعتبر كثير السفر، أينما تسافر تصلي تمام. أبو زهراء من البصرة، ما حكم البول الذي يخرج بعد الخرطات؟ إذا واحد سوى الخرطات 9 بعدها خرج بول مو رطوبة مشتبهة كما في سؤال السابق، وإنما خرج بول بعد الخرطات، هذا يجب ما طول علمت أنه الخارج بول حتى وإن كنت تمسوي الخرطات يجب عليك أنه تطهر الموضع هذا. طبعا الغسل البول موضع البول مرة واحدة يكفي، نعم الأحوط أنه مرتين، لكن إذا هذا البول لاح الملابس أو الجسم لابد من تطهير الجسم أو الملابس، لابد من تكرار غسل، يعني لابد من الغسل مرتين بالماء الكثير وبالماء القليل. أبو زهراء عنده سؤال ثاني. أبو زهراء يقول صار 6 سنوات أنا داوم 10 في 10. نعم هذا المكان يعتبر مطر إلك. أنت ما طول الدوام 10 بـ10 يعني 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات هذا يعتبر مطر إلك. فأنت تبقى 10 سنوات صار لك 10 سنوات بهذا المكان فصلاتك أنت راح تكون تمام باعتبار هذا يكون مطر عمل إلك. عبد الحسين البصرة يقول اغتسلت غسل الجمعة ووجدت علج في رجلي, إذا كان هذا العلج ما يمنع من وصول الماء لا أشكال إنه غسلك صحيح, وأيضا بالنسبة لصلاتك أيضا صحيحة. أما إذا كان يمنع من وصول الماء فتزيل المكان اللي بيه علج هذا, تزيل العلج عنه, وإذا بعد وقت الغسل باقي وقت غسل الجمعة تغسل غسل موضعي بنية إتمام الغسل, تغسل غسل موضعي لهذا المكان تغسل غسل موضعي يعني تزيل العلج وتغسل غسل موضعي بنية إكمام بنية إكمال الغسل إذا كان وقت غسل الجمعة باقي. أبو أحمد من ميسان يقول ما حكم مقاربة الزوجة في أثناء الحمل؟ لا إشكال في ذلك إلا إذا كانت المرأة تتضرر. إذا كانت المرأة تتضرر نعم أو الجنين يتضرر في هذه الحالة لا يجوز, يعني إذا المقاربة تؤدي إلى الإضرار ضررا صحيا مثلا بالزوجة أو تؤدي إلى الإضرار بالحمل فالزوجة بهذه الحالة يجوز لها أن تمتنع عن المقاربة. أم فاطمة من النجف تقول اشتريت بيت ولم نسكن فيه هل يجب فيه الخمس؟ نعم يجب فيه الخمس, إنما المستثنى هو إذا كان الاستعمال في المؤونة, إذا كان الصرف في المؤونة البيت, إذا واحد اشترى بيت أو استعمله في المؤونة يعني سكن به من جرس السنة الخمسية يستثني, هذا ما به خمس. أما إذا شخص اشترى بيت وما استعمله في المؤونة هذا ما يستثنى من الخمس, هذا يجب عليه أنه يخمسه. محمد بن ديالة يقول خالي توفى وعنده أولاد أخت, وأنا أيضا كذلك, فيقول التركة مالته علما ما طول عنده هنا أولاد أخت فالميراث يكون الأولاد, يعني إذا الأخت أو الأخ موجودين فالميراث يكون إلهم, إذا موجود أخ أو أخت الميراث يكون للأخ أو للأخت, إذا كان موجود أخ وأخت فللذكر مثل حظ الأنثيين, إذا الأولاد إذا الأخت ما موجودة الأخت موجودين أولادها فالميراث يكون للأولاد, يعني شقد أكو أولاد أخت أولاد أخت أو أولاد أختين يكون الميراث إلهم. أم محمد من السماوة تقول بنتي في الخارج انطتني 150,000 دينار صدقة إلى أيتام الحشد الشعبي وأنا أعطيتهم لغير الحشد الشعبي, يجوز هذا لا ما يجوز هذا؟ إذا هي انطتشياهن وطلبت من عندك أنه تطينهن لأيتام الحشد الشعبي فكون أنت تأدينهن تنطينهن لأيتام الحشد الشعبي, ما يصير تتغيرين من كيفك من يمك تغيرين وما تنطيهن لأيتام الحجز الشعبي تبطين لغيرهم, هذا ما يصير هذا. نعم بإذن منها ما يخالف, أما من دون إذن منها أنت تتصرفين أنت فقط الواجب عليك أنه تنفذين المطلوب من عندك وتنطيهن للأيتام أيتام الحجز الشعبي, أما تنطينهن لغير الأيتام هذا ما يجوز إلا بإذنها, فأنت ضامنة إذن في هذه الحالة إذا هي مكلفتش انه تطينهن الايتام الحج الشعبي وانت تعطيهم لغيرهم. عقيل من بغداد يقول هل تبطل الغيبة في اثناء الوضوء؟ كلا الغيبة ما تبطل في اثناء الوضوء, ما تبطل الوضوء, يعني الغيبة ليست من مبطلات الوضوء. نعم الغيبة محرمة وهي من الكبائر وهي ذكر المؤمن بعيب في غيبته نعم هي حرام ولكن ما تبطل الوضوء. سرور من النجف تقول ما حكم الشك بين الثانية والثالثة في صلاة المغرب والرباعية؟ إذا المصلي في صلاة المغرب شك بين الركعة الثانية والثالثة صلاة راح تبطل، عليه أنه يستأنف الصلاة من جديد. أما إذا كان الشك في الرباعية يعني في صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، إذا كان الشك في صلاة في الصلاة الرباعية بين الثانية والثالثة بعد الدخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية تبنين على الركعة الثالثة، تأتين بالثالثة والرابعة، تبنين على الثالثة وتأتين بالرابعة، بعد الصلاة تصلين صلاة الاحتياط، بعد ما تكملين تصلين صلاة الاحتياط وهي على الأحوط لزوما ركعة من قيام، ركعة واحدة من قيام، تكبيرة الإحرام مع النية، تقرين سورة الحمد من دون سورة، فقط سورة الحمد تقرينها. الأحوط لزوما أنه القراءة تكون إخفاتية، وإن كانت هذه صلاة الاحتياط بدلا عن الصلاة الجهرية اللي هي مثل صلاة العشاء، اللي هي مثل صلاة العشاء، وبعدها طبعا بعد الإكمال الحمد ركوع ثم سجود ثم تشهد ثم تسليم، ركعة واحدة. أبو حسن من بغداد يقول أنا ساكن في بيت ورث واشتريت حصص إخواني، وواحد من إخواني نكل، ما حكم ذلك؟ اتفقنا على 20 ويريد 30 وهو السعر كان سعر بالسوق 28 مليون، ما حكم ذلك؟ أكو خيار يسمونه خيار الغبن، الخيار الغبن، خيار الغبن، إذا واحد اشترى يعني أو باع مثل الأخ، يعني كان السعر 28 وهو بايع بيمن بايع ب20 أو ما يدري بالسعر، نعم هذا يثبت له خيار الغبن، من حقه أنه يفسخ البيع. لكن بحسب سؤال الأخ أبو حسن من بغداد مو من حقه هذا يفسخ الأخ، لماذا؟ لأن هو يدري أنه السعر 28، يدري سعر هاي الحصة مالته 28 ومع ذلك هو باعها ب20، إذن هو يدري بالسعر، فهنا مو من حقه أنه يفسخ هذا البيع ويقول أنا لي خيار الغبن. لا، ما لك خيار الغبن، لك خيار الغبن لو كنت ما تدري. فبحسب سؤال الأخ يجب على هذا الأخ أنه يلتزم بهذا البيع، يلتزم، ومو من حقه، مو من حقه ينكل، مو من حقه أنه يفسخ البيع هذا ويكون البيع هذا صحيح. هذا طبعا الجواب على حسب ما ورد في سؤال الأخ أبو حسن من بغداد. طبعا هذا حكم لابد في الحكم أنه يسمع الطرف الآخر. حمد بن ذيقار يقول أنا موظف عندي سيارة خاصة وفي بعض الأحيان أصعد بها بعض الركاب ينطون أجرة، هل يجب فيها الخمس؟ كلا، هاي مو واجب فيها الخمس، أنت ما طول السيارة هاي تستعملها في المؤونة بمقدار معتد به، ترضى أنه مثلا 50% أنت تستعملها لنقل عائلتك وأنت تتنقل بها، فهذا مقدار معتد به، هنا لا يجب فيها الخمس حتى وإن كنت تشتغل بها، فترى تتحرج. يعني إذا بالطريق أنت مثلا يصادفونك ركاب صعيتهم بأجرة ما يخالف، أنت ما طول تستعمل السيارة بمقدار معتد فيه في المؤونة يعني تتنقل بها أنت وعائلتك، فهي بعد السيارة ما بها خمس حتى لو اشتغلت فيها في بعض الأحيان. أبو أحمد من ذيقار يقول أولاد أختي والدهم شهيد وحالتهم المادية جيدة، وأكو غيرهم حالتهم المادية ضعيفة، يصير أني أنطي الأولاد أختي حالتهم جيدة وأترك ذولاك حالتهم ضعيفة؟ إذا حق شرعي لابد أنه حق الشرعي يعني الأولاد أختك ما يصير تطيهم، باعتبر أنهم قلت أنت حالتهم المادية حالة جيدة، فإذا حق شرعي ما يصير تطيهم، يا تنطيهم الحق الشرعي يعطى إذا كان سادة فيعطى لفقراء السادة المتدينين بشرط أنه ما يزيد عن مؤونة السنة، وإذا كان المعطى مو سيد مو هاشمي تريد تطيه من سهم الإمام يكون عنده ضرورة، إذا ما عنده ضرورة ما يصير تنطيه، إذا ما عنده ضرورة ما يصير تنطيه. أما إذا صدقات، صدقات الصدقة مو واجب أنه تصرف على الفقير تعطيها للفقير، الصدقة يجوز تعطيها للغني ويجوز تعطيها للفقير ويجوز تعطيها للمخالف أيضا، بل يجوز تعطيها أيضا للكافر غير الحرب أيضا كذلك يجوز إعطاء الصدقة. لكن أعتقد أنه ما طول يعني الأفضل ما طول ذر حالتهم ضعيفة وفقرة وأولاد أختك حالتهم جيدة، فالأفضل منهم الأفضل تعطي الصدقة الذول حالتهم ضعيفة، وإن كان يجوز أعطاها لأولاد أختك. حسن من بغداد يقول: ما حكم صلاة من يسكن في التجاوز، وهل يجب الخمس في الأرض والبناء؟ إذا كنت من مقلدي سماح السيد السيستاني دام ظلوا عند الصلاة في الأرض المتجاوز عليها عند إشكال، عند لا تصح على الأحوط، عند احتياط وجوبي بعدم صحة الصلاة في الأرض المتجاوز عليها، فأنت إما تعمل بالاحتياط أو تترك الصلاة في الأرض المتجاوز عليها أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في الأعلم. هاي بالنسبة للصلاة. بالنسبة للخمس، الأرض مو ملك لك حتى تخمسها. نعم البناء، البناء إذا أنت مستعمله في المؤونة استعملته فليس فيه الخمس. عباس بن واسط يقول: اشتريت سيارة بثمن مخمس، هل تخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية؟ كلا، السيارة هاي ما طول اشتريتها من مبلغ مخمس، ما طول اشتريتها من ثمن مخمس فما عليها خمس إذا اجى رأس السنة الخمسية، إلا إذا كانت السيارة هاي اشتريتها لغرض التجارة وزادت ارتفعت قيمتها السوقية. يعني مثلا هاي السيارة انت اشتريتها خلال السنة اشتريتها بتسع ملايين، تسع ملايين مخمسة عند مجيء رأس السنة الخمسية صارت بعشرة، قد اكو زيادة؟ اكو زيادة مليون. هاي الزيادة تخمس الزيادة هاي؟ اذا كانت هذه السيارة للمؤونة ما عليها خمس، إذا تشتغل بيها لغرض التكسب أيضا تشتغل بيها نفرات مثلا يأجرونك أيضا ما بيخمس. نعم إذا كانت السيارة مشتريها للتجارة يعني اشتريتها حتى تبيعها وتربح بيها، نعم عند مجيء رأس السنة الخمسية هذا المليون يخمس حتى وإن ما بعت السيارة، حتى وإن ما بعت السيارة يجب عليك تخمس هذه الزيادة. لماذا؟ لأن هاي أنت على السيارة عادها للتجارة، والمال المعدود للتجارة إذا زادت قيمته إذا زادت قيمته السوقية فتخمس هذه الزيادة عند مجيء رأس السنة حتى لو السيارة أنت هذه ما بايحها. أخواني الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم السبت القادم في الساعة 7:30، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.